بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب قواعد العقائد الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبكم بسائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على 10 أصول. الأصل الأول العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه، لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه، خلق الخلق وصنعتهم وأوجد قدرتهم وحركتهم، فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته، تصديقا له في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وفي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وفي قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم، واستدل على العلم بالخلق، وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها، وهي متعلقة بحركات أبدان العباد، والحركات متماثلة، وتعلق القدرة بها لذاتها، فما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون بعض مع تماثلها؟ أو كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي الألباب؟ فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب؟ هيهات هيهات ذلت المخلوقات، وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات. لا إله إلا هو، به منا، الحمد لله الفعال لما يريد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. لا إله إلا هو، أنزل الكتاب بالحق وأرسل عبده المنزل عليه الكتاب بالحق سيدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وملائكته المقربين وجميع عباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فتدأ الشيخ عليه رحمة الله يتحدث عن العلم بأفعال الله تبارك وتعالى، وهي الدائرة الواسعة التي يسهل على العقول إدراك الصلة بالله وعظمة الله تبارك وتعالى من خلالها، وإن من ورائها شؤون الأسماء والصفات، وأضيق ما يكون على العقول وأبعدها عن الإحاطة الذات العلية المقدسة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فشؤون الأفعال، ما خلق الله تبارك وتعالى وما أنشأ وما برأ وما اخترع وما أبدع من جميع أصناف الكائنات علويها وسفليها، ظاهرها وخفيها، حسيها ومعنويها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، ظلمانيها ونورانيها، كل جميع الكائنات بجميع أجزائها وأعمالها وتفاصيل ما فيها، المستبد فيها بالخلق والإيجاد هو وحده لا خالق سواه. قل هل من خالق غير الله؟ نرزقكم الله خالق كل شيء كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. وباقي ما يسمى بصفات الأفعال، وألف الإمام البخاري رسالة خاصة في هذه المسألة من مسائل أهل السنة، سماها كتاب خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة لربهم جل جلاله، فالخلق له، وكما يأتي معنا في الأصل الثاني مع انفراد الحق بالخلق والإيجاد، فالأعمال مقدورات لهم بما أقدرهم، مكتسبات لهم بما أعطاهم من الكسب، ماشية باختيارهم بقدر ما آتاهم من الاختيار، لا ينفك هذا عن هذا، فالكل خلقه. خلق الخلق وخلق أعمالهم وخلق الاختيار لهم وخلق الإرادة لهم وخلق الاكتساب لهم ونسب كل شيء إليه، فالأمر كما نسبه لا يملك أحد أن يبدل ولا أن يغير قط، كما لا يملك أحد من الناس أن يبدل خلق السماوات ولا خلق الأرض، وكذا كما خلق السماء خلقك وخلق فعلك، إيش تصلي وتعمل فيه، فما تقدر أن تبدل هذه الحقيقة. ومنها اختيارك ومنها اكتسابك، خلق لك بتقول لا ما عندي اختيار، كيف ما عندي اختيار؟ بتقول أنا دونه أخلق، لا لا والله لا تخلق دونه، ولكنك تكتسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا إله إلا الله. فكانت هذه ما يسمى بصفات الأفعال، كل وصف يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى هو ومقابله وضده، هذه يسمونها صفات الأفعال، مثل الإحياء، الإحياء والإماتة صفات الأفعال، يحيي ويميت هذا ضد هذا، مثل يوسع الرزق صفة، يقتر صفة، هذا صفة مقابل صفة، فالصفة وضدها، هذه الصفات تسمى صفات الأفعال، لكن صفات ذاته العلية ما يتأتى لها ضد، إذا هو قادر خلاص قادر، ماشي مقابل مستحيل، هو بسميع سميع مقابل مستحيل، وعالم عالم مقابل مستحيل، هذه صفات الذات يستحيل ضدها. أما صفات الأفعال فيمكن أن تكون هذه وضدها وهذه وضدها وهذه وضدها، إشقاء إسعاد، إحياء إماتة، اسمه إغناء إفقار، تقريب إبعاد، رفع خفض، هذه صفات الأفعال، يفعل ما يشاء جل جلاله، فعال لما يريد كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. فالأصل الأول علمنا بأن كل حادث في العالم، والعالم كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يقال عالم، كل ما سوى الله، كل شيء غير الله تبارك وتعالى حادث، فهو فعله وخلقه وإيجاده وإنشاؤه واقتراعه سبحانه وتعالى، لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه، خلق الخلق صنعتهم وصفتهم وأوجد قدرتهم وحركتهم، فجميع أفعال عبادة مخلوقة له سبحانه متعلقة بقدرته سبحانه وتعالى. فالخلق والإيجاد والإنشاء والاختراع كلها صفات أفعال متعلقة بصفة الذات القدرة والإرادة، صفة الذات القدرة، هذه صفة ذات قدرة وإرادة ما لها ضد، فتتعلق بها هذه الصفات صفات الأفعال. ولهذا ما من فعل من الأفعال إلا وله تعلق بمعاني أسماء الله تبارك وتعالى، القادر، القوي، القاهر، المغني، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواسع، الحكيم، كل شؤون الأفعال في العباد والكائنات متعلقة بهذه الأسماء، متعلقة بمعاني هذه الأسماء لله تبارك وتعالى. فجميع الكائنات وما يدور فيها من ظاهر وباطن حسن معنى آثار محاورات الأسماء والصفات، والمستقل فيها بالإبداع والخلق هو الله، وأعطى من أعطى قدرة، إرادة، اختيارا، كسبا، فهو كما أعطى. فلا يمكن لأحد أن يأتي ويرى أن بصره مثلا يصل إلى حد محدود وما يرى ما وراء الجدار، وعند الظلمة ما عاد يرى، فيقول ماشي عندي بصر. ما عندك بصر؟ أنت جالس عندنا تشوف الساعة ذيك تشوف، قال نعم، والبصر كم عندي بصر، ليش ما عندك بصر؟ قال لما تكون الظلمة ما عاد أشوف، لما فر الجدار ما أشوف. هو اللي رتب هذا، البصر عندك وهو اللي رتب لك هذا، ورا هذا ما عاد لك في قدرة كذلك هذه الأفعال. قلنا ما عندي اختيار. ما عندك اختيار؟ ما تفرق بين حركة مرتعش مريض وبين أحد يأخذ ويطرح؟ ما تفرق بين هذا؟ نعم خلاص. لا تقول ما عندي اختيار، اختيار عندك موجود. بقول بس أنا اللي خلقت البصر، أنت خلقت البصر، بس خلاص خلوا يشوف اللي وراء الجدار. بسم الله، هيا خلوا يشوفوا ظلما. ما خلقت بصر مخلوق أعطاك الله إياه، بس أعطاك قدرة على التصرف به، أن تنظر به كذا، تنظر به تلتفت، وبعدين يعلم خينة العين بيحسبك. ما يمكن تقول ما خلق لي بصر، ولا يمكن تقول أنا اللي خلقت البصر، ولا يمكن تعمم بصرك. لما دام أنا بصير خلاص أبصر كل شيء. إيش تبصر كل شيء؟ لك حد محدود. اللي يبصر كل شيء هو، مو هو أنت، هو اللي يبصر كل شيء مش أنت. تريد تنازع الخالق في صفاته جل جلاله؟ لا مثيل له ولا نظير. هذا وهكذا نفس الشيء في الأفعال، ولكن الشيطان يلعب على عقول الخلق ويلبسه، هو داري خبيث عبده الله، لكن يبغى أي شيء يقطعهم عن ربهم جل جلاله، ويحتاجون لأنفسهم بشر فيجيب لهم هذه التلبيسات والتسويلات. وإلا كل شيء، كل أمر مستقر، وكل شيء مخلوق بقدر، وكل مرتب بترتيب لا ريب فيه ولا شك. يقول الله خالق كل شيء، مصدقنا الله، ويقول الله خلقكم وما تعملون على لسان الخليل إبراهيم، يقول لأصحاب اللي يعبدون الأصنام أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما أنتم وإياها خلق له اعبدوه. ويقول وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالسر القول والجهر بالقول، والذي يجري في الصدور خلقه، ألا يعلم من خلق؟ ايش اللي خلق؟ قال هذا اللي الاسرار والجهر بالقول وما يحق في صدوركم، قال انا خلقته. الا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير؟ اسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق؟ الامر العباده بالتحرز في اقوالهم وافعالهم واسرارهم واضمارهم لعلمه بموارد فعلهم. قال انا اعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تخفون وما تظهرون، وما تبدون وما تكتمون، كله عند الله سواء. إلا عندنا نحن لأن علمنا قاصر وحد محدود، فرق عندنا بين الظاهر والباطن والحس والمعنى والجلي والخفي، لكن الله ماشي فرق عنده، كله سواء عند الله تبارك في علم الله. استوى ما تسر في ضميرك وما تنطق بلسانك وما تبديه لواحد وما تبديه لعشرة وما تبديه في الإذاعة، كله عند الله سوى، ماشي فرق عند الله تبارك وتعالى. لا إله إلا يعلم من خلق الضيف الخبير. واستدل على العلم بالخلق، يقول كيف يكون خالق وما هو داري إيش خلق؟ هذا معقول؟ هذا كيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها؟ يرد على الذين لما رأوا أن كثير من أفعال العباد مخالفة لشريعة الله، خارجة عن منهج الله، قالوا بس هذا اللي خلقهم هم، خلقهم هم، تنسبونه للعجز جل جلاله. قالوا إلا من شان ما نقول ظلم، من قال لكم ظلم؟ كيف يظلم والملك ملكه والأمر أمره، ولا تصرف في ملك غيره؟ أعطاهم اختيارا وأعطاهم كسبا، فإن اكتسبوا الخير فلهم الجزاء الحسن. قال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقذى فيهم حسنا، إيش بتصلي بذا القوم اللي جيت عندهم؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يردوا إلى ربه وعذبه ذهب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إيش من إشكال في هذا؟ فلا يمكن تقول لا من شان أنا أبعد الظلم عن الله، أقول هم اللي خلقوا، تنسبوا للعجز. إذن لا حول ولا قوة، منين تفر إلى فين أنت؟ تفر من فين لفين وتقول إن رب العرش بعظمته على رغمه يعصون يكفرون؟ هذه المملكة هذه وهذا الملك هذا، إنا لله وإنا راجعون. هو أكبر من هذا وأجل وأقدر، ما يحرك بعوض جناحها إلا بأمره ولا بإذنه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا يقول قدرته تامة لا قصور فيها، متعلقة بحركات أبدان العباد وحركات متماثلة، وتعلق القدرة بهذه ذاته. ما الذي يضر تعلقها؟ الذي يقصر تعلق القدرة في بعض، يقول الأفعال الصالحة هو خلقها، فالسين احنا خلقناه كأنه القدرة حقه تجي في شيء وتعجز بعدين في شيء ثاني. والله وش الفرق بين هذا وهذا بالنسبة لعظمة قدرته؟ كله تحت قدرته وتحت إرادته جل جلاله. أما خلق الكل وإلا أنت تخلق الكل؟ لا والله لا تخلق شيء، لا أنت ولا غيرك، الخالق هو وحده جل جلاله وتعالى في علاه. وكيف تقول الحيوانات مستبدة بأفعالها وخلقها فيها عجائب؟ تصلح هذه النحلة شكل هندسي، هي تعرف لماذا شكل مسدس هندسي البيت وإيش اللي ترتب عليك من الحكم؟ مسكينة ما هي داري فوقها ربي يهمها، يقول صلحي كذا، ولا روح اسألها ليش صلح كذا وإيش الحكم من وراء كذا، تجد نفسها مفطورة على هذا، فضرها الخلاق جل. كما نجد طفل الصغير يخرج من بطن أمه مفطور على أنه يمص، من علم؟ وين العقل اللي عنده إدراك هذا فعل اختياري منه ولا ما هو اختياري؟ الاختياري هو خلقه. يقول كيف هو خلقه من عدم؟ يا طفل ليه صلحت كذا؟ ايش الحكمة من انك تلقم الثدي ثم تمص تدخل البطن؟ يترتب على هذا ايش؟ سري عندك تغذية، انت تعرف التغذية؟ لا، هو داري بتغذية ولا ما تغذية ولا في باله شيء من هذا، لا تعلمون شيء، اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون. ومع ذلك جبله في فطرته التقم وارضع وموص وقل كذا وعمل، الله أكبر. فهو الخلاق وحده جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف الحيوانات بعجائب ما عندها من الترتيب والتدبير؟ حتى النمل هي من نفسها استقلت بهذا وخلقت هذا، والرحمن من فوقها المسكين كأنه خرجت المملكة عن قدرتها وعن طورها، حاشاها جل جلاله وتعالى في علاه. وكلها بتدبيره وبه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول رب، الطريق اللي صلح الله لك فاسلكي سبول ربك ذللا. يترتب على هذا خلقه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، هو اللي رتب هذا كله. يقول الآن يمكن أنكم مع تطوركم تقلبون الشفاء، ما دحين من قديم وهذا أنواع من الشفاء في عسل النحل، هاتوا في واحد ثاني بطلوا من هذا. إيش نبطل؟ بطل إيش؟ قلبوه خلاص، قلوا دحين نبغى إلا بس في الشفاء اللي كان في النحل، مع أن احنا دولة متحضرة بنحوله إلى الغنم، بنحوله إلى بعوض. ما تقدر، أنت مقهور تحت قهار من فوقك. شفاء دواء ما معك إلا تتعلم إيش خلق كيف بدأ وتمشي كفا بس، وتقول نفسك أنا متطور أنا متقدم. لا، فين انقهر، كل ما طورت اخضع، تمشي تحت سننه، هو الذي سنها ما هو أنت. أنت تكتشف أنه جعل ذا في كذا، لكن أنت اجعل حول بدل، ولا تقدر تصلح شيء ولا بأجهزتك ولا بما عندك، هو الذي رتب الأشياء جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يقول وذي الحيوانات غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب، هيهات ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت، يعني بالشهادة والغيب، بالظاهر والباطن، بالملك والملكوت، جبار الأرض والسماوات. فكل عالم الحس وعالم الشهادة من كل ما يمكن أن يدرك بالحواس الخمس عالم الملك، وما كان غائبا لا يدرك بالحواس الخمس فهو عالم الملكوت. والشان أن يمتد عقل الإنسان فيكرم بنور حتى ينظر بدائع الملكوت، لأن الملك ينظر إليه الكل، المؤمن والكاف. ولهذا قال الله عن سيدنا الخليل وكذلك نري إبراهيم، مش ملك السماء والأرض، ملكوت السماء والأرض، من طوى فيها من غيوب القدرة والترتيب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم إن عالم الشهادة منهم ما يقال له الناسوت، وهو عالم الناس وشؤون الخلق من جهتهم، يقابل هذا العالم على عالم الألوهية، يقالوا اللاهوت، وعالم الغيب هذا أو عالم الملكوت منه ما تبدو فيه معاني أسماء وصفات القهر والبطش والانتقام من الحق تعالى، فيقال له عالم الجبروت، ومنها ما يظهر فيه آثار الإحسان والمن والرحمة، فيقول عالم الرحموت. لا إله إلا الله. وهكذا ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسماوات. اقرأ. الأصل الثاني أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب، بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا، وخلق الاختيار والمختار. فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له، وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له، فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه، فكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة، فسمي باعتبار تلك النسبة كسبا. وكيف يكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة والمقدورة، بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركة المكتسبة وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد، وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب. وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط، إذ قدرة الله تعالى في الأزل كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها، وهي عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق، فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها. سبحان الله عز وجل. قال أيضا يجب أن نعلم أنه مع أن الله هو الخالق وحده، فقد خلق لنا اكتسابا، خلق لنا قدرة، فجعل لنا هذه القدرة سبحانه وتعالى، فلا نستطيع نتجاوزها ولا نستطيع ننكرها. القدرة خلق الله وليست من اكتسبها للعبد، وليست من اكتساب العبد، وليست من خلقه. والفعل الذي يصدر عن هذه القدرة المعطاة للإنسان، هذا الفعل خلق الله وكسب العبد. لكن القدرة ما هي من كسبك، منين من كسبك؟ ها، هو اللي أعطاك إياه، وإذا بغى يشيلها يشيلها، ولحظة شلل وروحت القدرة حقك، ولحظة اسمه دخول شيء في عينك وروح ببصرك، القدرة منه، بصير منه سمي. لكن تصرفك بها كسبك، هذا كسبك ويأخذك عليه، ولذا هو ما يؤاخذك سبحانه وتعالى، يقول لماذا كنت قادرا على كذا، ما يأخذك، ولا يقول لماذا كنت عاجزا عن كذا وكذا وأنت متعاجز، ما يؤاخذك على هذا، لكن لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا وأنت قادر عليه. فهو فالقدرة موهوبة منه غير مكتسبة لك، وخلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمن مع المتقدمين والمتطورين يقول له إنه هذا واحد ملك كبير، خلوا بس ما يرجع إلى الضعف، له قاتلوا جميع المقويات وجميع الفيتامينات، خلوا يصل 80-90 وهو قوي كما الشاب، ومية وعشرة ومية وعشرين هو كما الشاب، ايش يقدر يصلي؟ ها قدو حامل عصا كان ما يحمل عصا، انت تعالوا حملونا زدونا ضلعونا نزلونا اتونا، ما يقدر يطلع حتى 5 درجات بدايه. وبعدين ما مليتوه، مدري كمين صرفتوا له من الادويه، وكمين عملتوا له وشلتوا له كمين عمليه وجبتوه من بلاد دبل، قالوا دحين خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف هو مقدر ثم جعل من بعد قوة ضعفا يخلق ما يشاء ما القدرة ليست باكتساباتكم. نعم غاية الأمر أن تتسببوا فيها بما أودع هو من أسباب تغذية من أسباب قوة لكن كله إلى حد محدود وأجل معدود بس غير هذا ما في غير هذا ما في. وكثير من الذين أرادوا الاكتساب فجاوزوا الحد في الاكتساب من أجل القوة الجسدية وبالغوا في عمل الرياضات الجسدية الطول لما يبدأ يكبر سنهم الجهاز الفلاني خرب فيه الجهاز الفلاني تمزق فيه والأعصاب الفنية تمزقت يقولوا كان هذا رياضي كبير رياضي كبير شوفوا الآن يعالج مسكين المعدة عنده مخربة والجهاز التنفسي حقهم دريش فيه والذاته ومسكين جاوز حده لكن تسبب مثل حركات جعلها الله في الصلاة بهدوء وعبادة تنفع طول العمر في مختلف مراحل العمر من أحسن ما يكون من الرياضة الجسدية النافعة بإذن الله هذه الحركات ولا يقدروا يكتشفوا إنها لذا تحدث كذا وتنزل كذا لكن الحركات الثانية بقوة وبهكذا تجاوزت الحد فيها فاسمه عمل ما لو تيجوا كان واحد الله يرحمه شايب كان يقول لنا اسمه كان صغير وشاب كان يحمل حمول كثير قال كان يمدحونا قال وأنا أتحمل أكثر شون هذا الحين قال فينا في قال أنا أفرح يوم يقول شو الكثير وعدو زيت على نفسي قال لك شوفنا ذي الحين تعبان ما عاد يقدر يصلح كذا ولا صلح كذا لأنه يعني تسبب في تعجيل الضعف له أنه زيد زيد الإنسان اللي مهما كان مع قدرة معك حد محدود ومشي تحت الحدود التي حدها الله لك بتتجاوزها تتكسر ما تقدر فالأمر أمره والقدرة قدرته ولنا أن نأخذ من موهوباته ومعطياته وتفضلاته ما به نحسن الاغتنام والشكر والقيام بالأمر كما يحب هذا الذي لنا وهو به التوفيق جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء واحد كان قائم قدام سيدنا علي قال يا علي أخبرني عن الكسب والاختيار وعن الجبر متى يكون سامي جبر قال ارفع رجلك سيدنا علي رفع رجله قال ارفع الثاني قال ما أقدر قال خلاص اسكتهم بس هذا هو قدام عينك ربي يجعل أمرها في كسبك ويقدرك عليها وأشياء ما تقدر عليها قدامي الآن في لحظة واحدة رفع رجل رفع رجل رفع الثاني قال ما أقدر قال خلاص هل شيء تقدر على شيء ما تقدر قدام عينك إيش بتنازع في إيش بتجادل في إيش اختصر له الفلسفة والمجادلة كلها في لحظة واحدة قال رفع رجل رفع الثاني قال ما أقدر تروح هذا هو الجبر وهذا هو الاختيار شيء تقدر عليه قدام عينك بتنكر الاختيار فيه وشيء ما لك اختيار فيه بتثبت لك اختيار بالقوة منين تجيب لك اختيار بالقوة ما تستطيع فهكذا سبحان مولى القوة وسبحان مولى القدرة وللخلق الضعف والعجز في الأصل لا يقدرون إلا على ما أقدرهم عليه كما لا يعلمون إلا ما علمهم حتى يقول الملك سبحانك لا علم لنا إلا ولا قدرة لنا إلا ما أقدرتنا. براء. الأصل الثالث أن فعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله تعالى فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله وقدره وبإرادته ومشيئته فمنه الخير والشر والنفع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسر والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يذل من يشاء ويهدي من يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وقوله عز وجل أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقول تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يكرهها ولا يريدها وإنما هي جارية على وفق إرادة إبليس لعنه الله مع أنه عدو لله سبحانه، فالجاري على وفق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى. فليت شعري: كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إليه رئاسة زعيم ضيعة لاستنكف منها؟ إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستمر له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته. والمعصية هي الغالبة على الخلق، وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة الحق تعالى، وهذا غاية الضعف والعجز. تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علوا كبيرا. ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى صح أنها مرادة له. فإن قيل: كيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد؟ قلنا: الأمر غير الإرادة. ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه، فكذبه السلطان فأراد إظهار حجته عليه بأن يأمر عبده بفعل ويخالفه بين يديه، فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان. فهو يأمره بما لا يريد امتثاله، ولو لم يكن آمرا لما كان عذره عند السلطان متمهدا، ولو كان مريدا لامتثاله لكان مريدا لهلاك نفسه وهو محال. نعم، أفعال العباد وإن كانت كسب للعباد لا تخرج عن كونها مرادا لله، لأن إرادته متعلقة بكل شيء، فلا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ويذكر في الحديث القدسي: ابن آدم، أنت تريد أن أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما تريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما شاء الله وكان ما لم يشاء لم يكن، جل الله تعالى في علاه. يقول: وهكذا الإرادة. يقول: لو شاء الله لهدى الناس، لو يشاء الله لهدى الناس جميع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله ما اقتتل، ما بيخلي متقل، لكن الله يفعل ما يريد. وهكذا يقول سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك ما فعلوه، إذن فالأمر كله راجع إلى إرادة الله تبارك وتعالى، لا إشكال في هذا. يقول: نعم، كيف تقول لي ما في إشكال؟ وهو أمرنا ونهانا، وبعدين كيف يريد منهم يخالف وأمره يخالفون؟ نقول: الأمر والنهي شيء، والإرادة شيء آخر، وما لهم دخل في أمر ونهي، لا يبدل شيء من أمر ولا من نهي، لكن عليهم أن يسخروا ما آتاهم من إرادة وقدرة في مرضاته. فإذا لم يسخروا ذلك في مرضاته فاستحقوا العقاب، كونه أراد ذلك لا دخل لهم في الألوهية، لأن من شان الألوهية والربوبية لا يسأل عما يفعل. كيف؟ لأنه إله الكل جل جلاله تعالى في علا. ودول الناس فيما بينه وبين صلحون قوانين، يقولوا بعدين صلاحية المدير كذا، صلاحية نائب المدير كذا، صلاحية القائد كذا، فإذا عمل شيء في حدود صلاحيته ممكن حد يحتاج عليه، يقول: ليش إذا يصلح كذا؟ قال: من صلاحياته، القانون أعطاه من صلاحياته. فهل تعرف إيش صلاحيات الخالق؟ يفعل ما يشاء، لكم الخلاص تعترض عليه في إيش؟ من أنت أصلا؟ ما لك اعتراض من أنت يا مخلوق؟ يا مخلوق من أنت؟ أعرف مخلوقيتك وأعرف خالقيتك، أعرف عبوديتك وأعرف ربوبيتك. لا يسأل عما يفعل وهم، لا يسأل عما يفعل لأنه خالق إله موجد، وهم يسألون مخلوقون مصنوعون، لا فمسؤولية عليه. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى إيماني بأنني عبد، بأنني مخلوق، بأنني مصنوع. وما أعظم الصانع والأمر له جل جلاله. قالوا: والناس في عالم الحس أيضا قد يأمرون بما لا يريدون فعله. هذا حاصل كثير، أحيانا حتى تستصدر بعض الحكومات بعض الجهات قرار عندها، ليش؟ من شان تعرف أن الذي أصدرت لهم هذا القرار ما بيقومون به، وهي تريد أن لا يقوموا به من شان تحولهم محل ثاني وتعملهم محل ثاني. بتشوف قدام صلح قرار ونظام وأمر وهو ما بغاهم يفتنون، داري انهم بيقومون بهم من شان يبدلهم بغاله حجه يبدلهم، يقوم يصلح كذا يامر بشيء ما يريد فعله. هذا واقع في حياه الناس، فاذا كان هذا في حياه الخلق حتى موجود، وتنتقد كيف على الخالق جل جلاله وتعالى في علا. الواحد ما عنده مملوك ابد ما يسمع كلامه، يعاتبه يكلمه مرضي يضربه، راح يشتكي عند سلطان تضرب، كان هذا يخالف الامر يا سيدي ما يرضى. قال ترفق بهم تقول من حجد، قلت تعال تعال قم اسرج هذه الدابه وصلحها. هو يامره وله راضي انه يقوم، ما هو ما يريد ان يقوم من شان يعرف السلطان انه صدق مخالف هذا يستحق الضرب او لا، فيامره بامر قدام السلطان ما يريد يفعله. لو كان يريد يفعله معنا بغى السلطان يقيم الحج عليه يضربه، ما بغى السلطان يحبسه ولا يغضب عليه، ولا يبغى إقامة الحجة له عند السلطان فيصدر أمره ولا يريد صاحبه يفعله. هذا في عالم الخلق موجود. أفحكمة الواحد المعبود تقل أو تقصر عن هو أعلم وأحكم، فيامر بما يريد، يامر بأي أمر يريد، ويريد أي فعل وعدم الفعل له الأمر في خلقه وفي عباده جل جلاله، فلا يخرج عن كونه مرادا لله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والخير والشر. يقول لو كان واحد بنعطيه إدارة في مكانه مسؤولية ولا رئاسة ولا حكم، يقول اسمع اللي يخالفونك ويعارضونك أمرهم يمشي أكثر منك، يقولوا ولا تخلينا مدير صورة، روح يا إدارة سواء وحكم سواء، وإلا أنا ضحكة لك تعمل. قول المعارضين لك هم القرارات حقهم تمشي، أنت إلا قليل بنادر، وليش حد أنا رئيس مدير مش أنا إيش روح لك أنت وياهم. قال هذا ملك ما يرضاه مخلوق. قال رب العالمين أكثر الناس يكفرون ويشركون من دون إرادة، يعني هذه مملكة لو كان مخلوق ما يرضى بها، فكيف بالخالق جل جلاله وتعالى في علاه. لا يجري شيء إلا بقضائه وقدره وإرادته، ولا يسأل عما يفعل وهم، وله الحجة البالغة، ولا حجة لمخلوق أمام خالق سبحانه وتعالى. فله الحمد على ما أعطانا، ونسأله أن يستعملنا فيما يحب وفيما يرضى، ويجعلنا ممن أراد لهم الخير وأراد بهم الخير وأراد منهم الخير. اللهم إنك جعلت الخير خزائن، وجعلت للخزائن مفاتيح، ثم كانت طوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعلته مغلاقا للخير مفتاحا للشر، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. فبحقك عليك جعلنا جميعا حاضرين ومن يسمعنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعل فينا مغلاقا للخير ولا مفتاحا للشر، ولا تجعل فينا ولا في ودنا من يقول لما ولا كيف، فالأمر لك، آمنا بك ولا إله إلا أنت، فارزقنا الأدب وارفعنا على الرتب وحققنا بحقائق الإيمان، وارزقنا إدراك هذه الحقيقة، ولا تجعل النفوس ولا الأهوى ولا أحد من خلق مستبدا علينا فيحرفنا عن سبيل الأدب والعبودية. اللهم ثبتنا على ما تحب، واجعلنا في من تحب، ووفقنا لما تحب، وتولنا بما توليت به من تحب، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.